سرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم ربنا اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. في الأبرز كان داودة من الخايفة والدقار دان اشترمانو يكتربينينو سر داني يكتربين من هميلة تنامي خوابت خواهي قولن يتمان خالصك ما بس من تنهار زابوني أو بيت هج نيتي اشترمان نبي جقلوا وكل دو كان من صالح كاتو لما قبولك وأخير ما خيرك وكو ذكرايك وبير هنا نويق إن شاء الله آيات يقلا آيات في رزقان القرآن باز ذكام إن شاء الله وشايتي تريش كمتعلق ببوه بوي هري شيء لأيما بزاند أرشي سرشاني شيء إن شاء الله وسعادته بختوري إيما جلت شدايا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كباوش في غنبرانا دواي أوي كديواري كعبة واو دكات كقبلي مسلمانانا لأخواي قورة دفارتها كأخواي قورة عبادتك إلى قبولك وهروها دعائي كي تريج دكاك زور قرنجا أويك ما بس معنا أي جواي بريتي له ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فرمي فروردقار أو من قبلي مسلمان تواو كرت كعبة تواو بو ديواري كعبة اي فروردگار پیغمبرك بنيرا بو ذريته امتي من كدواي من ديت كاو پیغمبر عليه الصلاة والسلام آيتي تويان بو بخوينه توا واروها سيري كتاب وحكمتي امكات واروها فاتي امكاتوا توش بتنها توي كخاوني عزته خاوني حكمتي ام دعاءك عليه الصلاة والسلام خواهي فروردقار والامي دعا كيد ذاته لتن شوينك لسورة آل عمران لسورة جمعة لسورة بقراء خواهي فروردقار كذا فرمي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم نعمتي خوما بسر دارشتن وليتم نعمتي عليكم تيشتر ذا فرمي هاتي بيشتر ألزا ذا فرمي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم هل وكتون رسولك من بو ناردن لخوتان يتلو عليكم آياتنا أو رسول بشي هل دستيت بو هل دستيت كآياتي إيه مكان بو دخوينتوا معجزي قورج لو دا يبرا كانم رسولك نراوشي أمي نخوين دوار لا يقرأ ولا يكتب نشد دخوين دتواني بخوينتوا ونسراوك ندتواني هيك بنوسيت لقال وفدا يتلو عليكم آياتنا آياتي إيه مكان بسر دا دخوينتوا ولو آية ندى باسي أخبار بسرهات الرابردوتان بودكات كتير رويداوة وباسي داها توستان بودكات كلا داها توش دا تشير ودادات كدار روشي نداوة كسيشي نخلن دوار أو همو هوالو خبرتان في دلات هموشي وكو خوي ديتجي بور منيشي قلوانا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيقول سين بوشيه بمستقبله لداها تودا سفيها كان فيتان دلن بوشي قبليان غوري جاري نشيان قتوا فعلا خواي فروردقات شي فرموبو لداها تودا جولك وقاورا كان دستيان كربارخ نقرتن باشا مبو قبليان غوري بو تيشتر رويان دا كردا بيت المقدس اسار رويان كردا كعبة يعني شي كواتات شندها خبر فيش اوي كروب دا خواي قورا لقرآن كيدا باسي كدو في غبر عليه الصلاة والسلام بو ايمي باس كردوا كا لداها تودا چرو دادات ولا رابر تودا چيرو داوا او في غنبري يتلو عليكم آياتنا او وصفي دوامي في غنبري عليه الصلاة والسلام ووصفي سيميشي ويزكيكم فاقتان دكاتوا بيرو باورتان فاق دكاتوا في غنبري عليه الصلاة والسلام شكو الله ينخواه وهاتوا نك خوي كسي چي خوين دوارو با اجتهادو تيكوشيني خوي بلي والله من وان في باشا وان في جاكا نخير خواي جورا استفائي كردو هلي بجاردو أو في غمبرة رحمة للعالمين بوها مو خلق نكتنها بو عربة تنها خواي جورا ناردو يتي بو أو يخلقي دربين اللظلمات وتاركا يكانوا بو هداية أو في غمبرة عليه الصلاة والسلام ويزكيكم صفتي سيمي أويكا فاكتان دكاتوا عربتش أويكا خواي جورا في غمبريان بو بنيري عليه الصلاة والسلام حالي عرب شون بو لعقيدة دا عقيدة خراف بو تشلبو بتيان دا فرست اعتقاديان بدارو برتهبو أصناميان دا فرست هر يشيق لوان دا تول أخواردن يان لقريا لبرت بتي چي دروز دا كردو دا فرست او بريتيبو لعقيدة عقيدة عربة كان دواي اوش لأخلاق دا شندها خلقو روشتي ناشرين يان هبو ولا بواري اجتماعيو كوملايتيج دا تماشا دا كين ظلم استمي چي زور ناو يان دا هبو والزليل دوا كوتو متفريق بن لبين يكتر دا خواي پروردگار او پیغمبري نار عليه الصلاة والسلام هر کسيق لعرب شويني كوت خواي گورا برزي کرنوا او عربانش هر چندك خزمي خوي بن لقبيل او عشيرتي خوي بن بلام كإيمانيان فينه هنا خواي گورا زليلي کردن سرشوري کردن هر لدنيا پیش قيامتش ويزكيكم او پیغمبر عليه الصلاة والسلام قاكتان دكاتوا لشرك باكتان دكاتوا لكفر باكتان دكاتوا لا بدعة باكتان دكاتوا لأخلاق وروشتي ناشيرين باكتان دكاتوا لتصرفات ما ملك الدنينا ريك باكتان دكاتوا ويزكيكم بوي ابن القيم رحمة إخوالي بيدا فرميه أقر تيغنبران نها تبان خلقي وكو وحش دبو خلقي وكو وحشي لدهات شونك إيساش كأخلاق وروشتو هل سكوتي جوان لبيني خلقي داها لشو فيري بون همو لو اسلامتي وهاتو برا كانم هرچن دا كساني چشكا بلين ايما شوين اسلامي جناكوين بلان تماشادك ان دابو نريتا كان چونك لناو كومالغاية شي اسلامي دار جياون مسلمان دار جياون باوكو باپيريان مسلمان بوا اخلاق وروشتي ان تارا ديك اخلاق وروشتي شي جواني تيدا كتشيه كنتيجو برهمي اسلامك دنا اگر بيتو هدايتو نور روناجي او اسلامتي النبي كلا لا ينخوا وهاتو خلتي وكو وحشي ليدت خلتي وكو اجل خراب سر دبيت فرق لا بيني باكو بيز ناكن جاوزي ناكن لبيني حلال وحرام جاوزي ناكن لبيني خوسكو داتشي وخزاني خوي كي واي كردوك او حلالة او حرامة او باكا او بيتا او دروسة او نادروسة او سود بخشة او زيان بخشة او اسلامية بو ايمي جا كردوتوا كامي باكا بوي حلال كردوين كامي بيسا لي حرام كردوين اويكا منفعتي تيدا ابو ايما بوي روا كردوين اويكا زرري تيدا لي ممنوع كردوين اسلامتي وتابري تيلا برنامج يعني انسان بوي انساني شي بختور وانساني شي خوشحال بيت ويزكيكم او صفتي سيمي بو صفتي شوارم ويعلمكم الكتاب والحكمة في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام كاخواي قورا ناردي يعلمكم الكتاب والحكمة فرقي هي لقل صفتي دوام كتيبو يتلو عليكم آياتنا تنها خوين نوانية بلكو أوجه فيريش تاندكا كتاب حكمة حكمة بريتية لسنة هركسي تشكلا كتاب السنة شعر زابت باندازي تيجيشتين لقرآن ولسنة كيبي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام إخوائي قولة بختوري دكات برزي دكات ولا دنيا بيش قيامتش يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أوانك إيمانيان هنا أوانك علميان في بخشرا وعلم بشي بقرآن وسنة خواهي قورة شندان درجات برزيان دكاتوا بويا أو كسيك أهلي علم بيت زانستو شارزايها بقرآن وسنة كيف يغنبري خواه عليه الصلاة والسلام كسيكي سود بخش دبيت كسيكي مبارك دبيت بو خوي بو عائلة وخيزان وقوم قلو ولا تكشي كسيكي خيردار دبيت بلا ميسان كعلمي نبو زور شدكا بچاكي دزانيو نتيجة بخرافتا عدبي بويا كساني أهلي علم كعلم ينهبوا بقرآن وسنة خواهي فروردقار ديان كاتب بركت بو خلقو بو همو شوينك نمونا لسر او بيناو برا كانم استا ايما كلم ظروفة دادا جين موديل اقدستي فيكردوا لزور دي ولاتا كاني ولاتا اسلامي كان كيفزي تيلا موديلي مظاهرات وخوطشان دانو او ايكا ديبينين دكري استا وايلي هاتو بوبا موديل نك داوا كاري مطالب داخوازي خلق به وتمول فلا ولاد كردي اي بو امجنيكين اي ايش طلبو امجنيكين بو امج شاو لي كري ببي او بيرج بكره تاخر نتيجه شي دبي عاقبتك شي دبي سر بو شويه دچشيت ضرر زياده يا قازانج او لا تو ايه باشتر دي يا خراب تر دي هيچ او شتانه لبرچاو ناجيرت تماشا لك الخلقي دكيبت سر جاده وشقا مكانه والله ده ما نريد يقورين باشا والله قران كاريك بلو شاكبه هموما لقالين حر هموما لقالين قران كاريك بلو شاكبه اما مجرد فلان لا بري فلان بيت شويني هيش فرق ما بينه بينيان وحكمش نفسي حكم به و اويك خوا بخراتي داناوا اوان بخراتي داننن اوي خوا بباشي داناوا اوان بباشي داننن كواتا تشيوا مسلمان بو كاريك كاكا خوا بي رازين به قورتين مشكلة خلق او رو اوي خلق دور لديني خواوا اگر خلق ترسي خوا لدلي داهبه شرم بخال خواي خوي دزيناكا جندلي ناكا سيال ناكا كم ترخمي ناكا لأركو واجبك خوي بلا عمرو مشكلة قورة برا كانم كباسي جندلي ذكري مشكلة كان شوية مشكلة كان لو اني فلانا كسو اقر فلانا كس بي باشتر دبي او لابشي او بينا مشكلة كاوي او كسي كا جندلي ذكا لأخوانا ترسيت دي يشي سري بيني وكو او بيت او اش لأترسي خوالة دلي دانا بي وامزانا كباشتر بكات كوتا برا كارم كشي ايمي مسلماني راسقينا كشما البريتيني لويكا ولا اها معاشا كمان كما اها نازانم قندلي لفلانا شويني قندلي ل دين داريتي دا قورتين خطر بوسر تاكي شو بوسر كوماليش في غمبران عليهم الصلاة والسلام كهاتون خواهي طرقدار بو چين اردوني بو اوي كخلطي در بين لظلمات و بو نور لتاريكا يكان و بورونا چي لتاريكا كفر و شرك و ظلم ستم وربا بدروشتي بورونا شي عدالته تنها خوا فرستيو ايمان بون بخوا بروجي دوايو اخلاق روشتي جوانو او بيتيب ولا اركو مهمتي في غنبران عليه الصلاة والسلام كواتا ايما برا جنبا وظيفه ارشي خوا من لبير نكين او تفي غنبرك اخوان اردويتي عليه الصلاة والسلام ارك كاني چين صفتا كاني چين صفتي يكمي صفتي دوام يتمان چيا يتلو عليكم اياتنا آيات إخوة دخلن توبو خلق بوي خلق هداية بدري صفتي دواء سيامي ويزكيكم باكتان دكاتوا صفتي شوارمي ويعلمكم الكتاب والحكمة كتاب حكمتان في ذكاء أي صفتي في أنجمي ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون واشتكتان في ذكاء كيو نشتان دزاني كواتا برا كانم بباكر نوي داروني خلق عقيدو بلباوري خلق روشتو أخلاقي خلق تصرفاتو ما ملكرني خلق فاكرنا ويان لخرابو وفروردكرني على سرچاكا او بريتي لا شتيشي سود بخشو او بريتي لا اركو وظيفي في غمران عليهم الصلاة والسلام كايمش بيوش تبيه السين لكاتك ذاك خلق سر قرمي اويا كرسي زياد بدز بينه من الملاني اويا تيكا خوي بقاتا سر شلطة وفلانا كزلابا تيجيشتي ما بيامي اهلي سنة تيشمان كرسي بيت تيشمان طارة بيت تيشمان ولا نازانم چي بيت راسة والله قندلي رازينين بي ظلم مستم رازينين بي حكم بغير شرع إخوان رازينين بي بلا فتنة وأجاوش دروز ناكين لسر بارو لسر منصب وكرسي وزعامة بلكو أويك إيما هولي بو بدين همو مسلماناني راسقين چي بيت خلقي لدين إخوان حالي بيت خلقي خواي خوي بفرستيت خلقي بير لقيامتي خوي بكاتوا بوي آخر شر نبيت وبوي قيامتي لدز نسو شويني جهنم نبيت خلقي لدنيا دس باق بن داوين باق بن بأخلاق وروش بن عقيدو بروباوريا جوان بيت عدلو دات فرور بن لقل يكترو لقلكو ملقا باش بن كثي چي فعالو بختورو ومبارك بيلناوكو ملقا كيدا او اشي اما اما والله اها بزانين چي لهات مظاهراتك قيشتي شوي اي فلانك حكومت چي كرنازم اوشتانا برا كانم تيجيشتي چي او چي شاني كده كريلا سر منصب وسياسة وزعامة وفارة وفولو چي والله برا خومن زور لو ببرستر وبدورتر دزانين ان شاء الله وتنها ايش ايش من بريتيا لو ايش فين تغنبرام كوين ديني راسقيب وخلق ممكنه ان شاء الله ببي حزباتي كردن ببي تارشة فارشة ايتي دروس كردن مسلمان همو براي يكترين و برزيج لا اخواي قورة بتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم حزب لكردستان او ان دكم نيتاوكو هذا يبقى اي مش حزب يدروس كين فانا بخواي قورة لحزباتي نحزب اسلامي ونحزب علماني باور من بهر چي حزباتينيا تنها بدين اخوانا به اخواي خوما بفلسطين وكتيشي بختور بينو وكتيشي سود بخش بين لنا وكم القاء كمان بخومان وعائلة مانو كسكار ودولو برمان إن شاء الله تعالى لكاتك ذاك خلق مشغول وسرقالي دنيايا إما هول دين دين فيري خلقين إن شاء الله عقيدة خلق باكينه وإن شاء الله تعالى أو أرشي في غمران بوك أخواجر لو آية داباتي كرت إما هول دين أو أرك مان بين إن شاء الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أجر خواجة ولا سردستي تو يكث هداية دا كان يجي ندك الإسلام نور دكا أو بطولها مش تجرين ترى والله بطولة لا كرسية في برلمان مهم ترى لسردستي تو خواكسك هداية دا كرول أخوان أبو إسلام الحمد لله رول أخوان رول مزجوتو أخلاق وروشتي جوانا وازي لخلاطه هنا أو تجيش أو بطولها مش تجرين ترى بذا كلام وأويك إسلام جوتمان معناه أوني كعب تينا سوچی چې موږ غوته او دانی شنو هیڅ مان په دنیا نه خیر لنا او دنیا د جین امه لګل خلق د جین طالما د معنی چا کار بین د معنی رن ما کار بین هدایت در بین بیبینې سبب اوې ک خلق بشتی چې نه سود بخش مشغول دی بیان هنه سرشته ک سود بخش ان شاء الله تعالی به خریق به ک چون له دنیا ز بختور به قیامت اجدا بین ک ان شاء الله نکته ها خریق او به ک خو در خاتو کرسی چې دست کوي تو پاره چې دست کوي تو او جا خوانی خلق درجات او جافیت ندروز ده به آجاود درجات و او جا جهنمی توش ده به نخیر کلا بخوای جورا که هات برای کارم تماشا که دعای ابراهیم علیه الصلاة والسلام چی بو خوای پروردگارش او منتی که بسر من داده که جورتین نعمتی بسریم دارش تو کما ارسلنا فیکم رسولا هر وقت چون رسولم بو ای و نار چی ذکر او ارکانه بو او صفت کانی بو يا لآيات اجتري الأخوة قرد فرمي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هرشان دخل شي فيه أويك أخوة في غنبرك ابن ريلا تدى دجيان لظلالي لقمرائي زور أشكلا دجيان خلقي قمرائي برا كانم كبيتو نوري قرآن وسنة نكوية الدليانة وبلاو نبيت ولنا وخلق دا خلق قمرائي خلق جياني خوي خريك بكاتا قرباني دو دينار نا زانه که باشه بو خود رنجرو دکی بوش تیگ ناکی که تو قیامتکی خوش دابین کیو جیانه چی نبراوی او دیو بو خود دابین کی که لبه هش داب جید انشاءالله نگ دا اگری جهنم دابی که تبرا کانم خلق بسببی نزانین و نفاین میوا بجویری دوریان لقرآن و سنت خلق لگمرای دایا و این کانو من قبلو لفی ضلال مبین ضلال اي او كسي كخوا هدايتي داو او كسي كتيجي اشتوا حقيقتي جيان بريتيا لشي جياني دنيا امتحان برا كانم جياني دنيا بريتيا لتاقي كرنوا جياني دنيا بريتيا نية لويكا شر كردن لسر كرسي بريتيا لويكا ايما مسابق فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا مسابقة بكين لكاري خير دا اخواي جورب اوه داينابين او جاها رشاش ما ليدكا ديخاته وبيرمان اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا كرة مسابقة كان لكاري خير دا چونك لا هر شوين اقبن لو دنيا دا يأتي بكم الله جميعا خواه هردتان هنت وبردستي خوي دا قريت وبولاي خوي إلا دخليت جير أو قبل وجير أو قلوة إلا دا قريت وروجي قيامت بردستي خواه قروا خواه قروا محاسبة دكا دي كمان بزانم مصيرو فاشا روجي من قبرة جواي قبر قرانوي بولاي خواه قروا وردقار أو جارع ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار أو جا ياشوين البهشت ياشوين الجهنمة إذا إنسان عاقل إيش بو أوروشة تكابراسي ذا دي هول بو أوروشة بدأ أو جا تاشي جزانين بهاشتكي قيامة لسر أو بندكتول جياني دنيا كثي جي چاكو چاكا كارج بيت نكهر خوت چاك بيت نخير هولي چاكا كرني خلچي جبدي چاك كرني خلچي جبدي إن شاء الله أوش بچه ده بي بوده بي كربازي في أغنبران بقرين ربازي في أغنبران عليه الصلاة والسلام في تنو آجا وجيرين أبو في أغنبران عليه الصلاة والسلام بأونها تنكا فلو منصب زعامة دنيا عندس كبت شن دام في غمر ويشتو عليه الصلاة والسلام ببي أوي زعامة دس كبت ببي أوي سلطة دس كبت ببي أوي كببتا سروتي ولات أبدا إيشيان هداية خلق بوا إيشيان رين ما كردني خلق بوا والله داوار ذكر الله خواهي قورا چه كسي چه چاكو چاكا كارا خواهي قورا أبكاتا لي برسلاو دا صلاة دار لولاتا كمان وهر كسي چه كخراب وخراب كارا خواهي قورا دوري خاتوا أقر أهل هداية نبي کسی چی چاک من بوده ابنه که وقتا هول بدره بلام چون هول بدره هول ایک بدره که پیغمبران داویان علیه الصلاة والسلام لما دست پیب کن که خوما لدینی خواه حالی کن چون که چاک بزنن والله هیچ غیبازک خوچی خوشحال ناکد غیری غیبازکی خواه گورنه بید غیبازکانی تر ناویان جاوازن ناوکان جاوازن شعارکان جاوازن هر یا هر روشتی چی تازه دیتا گوره بلام هموی ظلماته هموی تاریکستانیه غيري ديني إسلام هيتشي حق نبرا كانم كواتا كثانيشي وابنك بخومن جاري فيش همشتك سود بخومن بقيين جهالتنا فاميلة خومن دا برنين خومن لديني خواي قورش عرزاكين أو جارا حولي شاكرني خلشي الدين ومجديشي تريش بلا كانم وكو خواي قورده فرمي فلا تخشوهم وخشوني مسلماني راستقين ما دام ما بستت خوايا ما بستت فتنة وآجا وجارينيا ما بستت حزباتي وبارشة بارشيتينيا ما بستت زعامة وكرسينيا ما بستت خوايا وما بستت أوي أو خلق باش بيت ولديني خواه بقاو تشاك بي توابيت راس بيت لكزمة ترسا فلا تخشوهم واخشوني بس أخواه بترسا براكم چونك والله تشاك بزانا أو أجليك خواي قورة دايناوا لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون خواي قورة فرنبوهم أمتك وبوهمو كسيك ايما اجلك من دانا اگر او اجلهات والله نساعاتك دوادك تيش دكي ونساعاتك دوادك واغ مزان ساعاتك يعني شف دقيقة نخير ساعات يعني كم ترين كات يق لحظش يق ثانيش كأجلي تهدوانا كوي كواتا براكم او روجي كخوابو داناوي تيدا بمريت والله دوانا كوي نبا ترسنو كي تو اجلك الدريش دبي نبا شجاعته غيرته ايمان داري تيشت اجلك تكر دبيت مزا ومزا نشتواهي ابدا او اجلك دان دراوة اقر بيتو غيرتت هبيتو شجاعتت هبي بلام بحكمته ديني خوافير بو خلشي رايقين بو خلشي شاك كاربن ان شاء الله او شاك زان اخوا بركة دخاتة جيانتا وجياني شي خوش الدبي ان شاء الله خالدي كري وليد رضاي اخواي فرودقاري ليدي او صحابية كاتك كدمري لسر فراشي موتكيك دريش بوخريك بمري دلاء سبحان الله للا شيء من دا شوين اقنيك شمشيرك يا رمحك تيريك شتيكي فينا كالفيت واش نمردم نكوشترام او تأثى من بقى جلي خوم دمرم نقل الشرطة بمرم الا فلا نامت اعين الجبناء دي انسان تشاوي ترشنو كان قد خيوي فينا كبت انساني ترشنو ما بس دوان يبراج يعني ما كأوقصيب كين دي بابتين تين تبكين بابتين لقرآن شعر زابين بابتين لحديثي في عمري خواه عليه الصلاة والسلام شعر زابين لو آزابا لما لكاني خواهي ترد قال آوداني أمكيني وبدرس خوين دن بنصيحتي خلق كردن إن شاء الله تعالى آسا إيش يقرد لي بقري كاكنا بدرس بخويني نلا آسا إيشو نلا حكومته نلا هرشيكة ما ترسش كتولة الحقي تو ناتي بجيتي أنتي هل قريتو خلق بكوجيت ناتي بجي تقينا وبكيد ناتي بجي آجاو بجيريد ناتي بجي تفرق لنا وخلق دا دروس كيد ناتي بجي مشاكل دروس كيد اگر آسائشي شو اگر حكومتي شو اگر حزبكاني شو بزانن او دعوتي اسلامة شن مباركو سببي الرحمة بو او خلقا والله دبي بجيري شدو كان والله دبي رقاشد بو خوش كان اگر تيبقن كا خلق دز بقري بي اسلام وولاتكش بختور دبي خلقي دل خوش دبي وايلي دي خلق اگر دزيش بكا كم تر دزيدك ليلة جاران شكو خلق ايماني بخوايو دزيناكا زينا كردم كم دبي بد اخلاقي بد روشتي كم دبي خلق العرض وناموسو كرامتي خوي امين دبي لمال وساماني خوي امين دبي تماشاتك او كسي كرولا مزقوتو اهلي سنية اوانا سبب الرحمة امن واسايش لا منطقة كذا نفس سبب فتنة واجاوبا كواتا براكم بس قرينج اوه يكتو با خود را خود بقيتو خلقش لتو بقات كا ارشي ترشاني ايما بريتيا لتي او اركيك في غمران فيها عليهم الصلاة والسلام يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة فاكر نوع التصفية وتي والتربية او جابر ورد كردني خلق تماشا ذا كين لناو ولاتي خو ماندا كثاني كيكا ابرام ملايا بقرا عندام برلمانا لقال وجدا دلت شوين سر قبري في غنبري خو عليه الصلاة والسلام لحج علي زمان تقديم كردو في غنبري خو عليه الصلاة والسلام كفي وثمان بچيه وبچينيا سبحان الله ملايك لسر من بر خلق بقرينيت وهروها اندام برلمانك بيت لقال وجداء بلي والله شوين عادي زمان بو فيغنبر تقديم كلب اي جاهلين فهم نازاني فيغنبر اخوان مردو عليه الصلاة والسلام نازاني مردو نابي هواري بكيته نابي نازاني دبي هوار تنها بكري تخواي فروردقار دوائش كا تلفوني بو دكري بو تأكيدي لي بكنوا انا ما مصاشتي شوايا دروس دا طلب الله اعتيادي قيستك هوا كيتا فيغنبر عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله ملايك عقيدي تايسا باق لبوتوا شون مشركك هواري ذكر دا في أوشاكان ودو سواع يغوث ويعوق نصر أوش أستا أوا هوا كاتا في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام أيدي تشاوري تشي لو خلق بكري خلقي فقير كأو مرشدي دينك بيت في شواء دينك بيت خلقي تشيب كابرا كانم كواتا عقيدي خلق في إشتي بفاكر نوايا أو خلقا كمرشدك وكو في إشتي لدين نقايش بي أي خلق شون لدين بقى كواتا أشي ترشان معنا برا كانم جياني دنيا هر أواني خريشي ورق فر كردنو بارا فيدا كردنو قصد دروس كردن بين خواهي قرب بو دروس كردن كا هول دين خوش من إن شاء الله تعالى قيامت من بهش دابين كنتي دا هم هول دين أو خلقش ببريني نولا نارحتيو لقم رايو لنفامي بو شوي بو هدايتو بو بهش إن شاء الله تعالى هولي أوب دين برا كانم خواهي ترود قال أجل من دنسي لمن برن زكاتوا لكاتك ذاك خلق سرقالي دنياي بائما سرقالي دينكي خواي فروردگار بين بائما خواي قورما لهم كسي خوشتر بيوه خواي قورما لفارو بور خوشتر بيوه لمن صبو زعامت خوشتر بيوه لينا قرين او خلقا بنفامي توشي خوين رجي وتوشي فتنو آجاو مشكلة بيت ارشي سرشاني همو مانا هولي اودين بأمن وآسايشو با تبايو با هيمني خلق ورده ورده لديني خواي قورا بقى ان شاء الله تعالى لو رجعيش تي توش دبي جوا مدة أجلس لسه خوي كرودجارة كاتب لك أنا فرصتك بخوي كرودجار واي كده أمره ليه ريكتر بدينين خوي قال نيت ما خالص كاتن هما بس من خوابت وكو أمر جاري يبغى خوش مبغى إيش وبير هنا أنا وياك كبزان أشي سرشاني هدي شغلة إما شيء إن شاء الله تعالى هدي شغلة إما بإذن خوي جورا هول دا اقتداب كاب في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام شو إن كنت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام خلكاني زور براكم بدوا الدنيا دار هذا كان خلكاني زور ما بستي جوريتنها أوي أفرتي شيء دسكبي ما بستي أوي تنها باري دسكبي ما بستي أوي تنها زعامتي شيء دسكبي دي بابرا إما ما بس من أوبه أو خلك هداية الدين أو خلك شاوروشن كينوا أو خلك الذين إخوة حالي كين إن شاء الله أو خلك اللي في تنو أجاو بيني ندلو بو رحمته أسوديو هيمني أو خلك اللي ظلمات تاريكايو لا خرافيات ودربين إن شاء الله بوسر ربازي سنتي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كبخت وريد نيء قيامتي عن لودايا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنتي ويقتدون بأمري هيش في غمبر إقناب ولا كيش من كخوانا أردبيتي إلا كثانيش إلا قلبنا كأوانا دستي عن بسنتي أو في غمبر وقرتوا وشويني كبتون بائما لو كثانا بين كشوين في غمبر ذكرين عليه الصلاة والسلام ما بس ما تنها خوابي إن شاء الله ما بس من شاكب يلقى الأوخلك أو قومي خومن بكين إن شاء الله تعالى نصيحتي خير يامكين رينما يامكين إن شاء الله تعالى أمر بشاكبكين نهي لخلافكين بفشتواني خواي فروردقال بو أوي خواي فروردقال روحم بأيمشو بوانيش بكا أخيري همو لايك من خيركا ولاتشي خوشو إيمان دار من توشكا دوادكم لخواي قورا أخير من خيركا وهمو لايك من بختوركا والقناه من ببوره ولدي دينك يا اخوي شار زمانك والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم. او الصدقه تبي تقول بلا بلا اختياري تمام وشويه او تريد ثلاثه كان لصر حقنين بهوي اويكا طبعا ما حس اذا كان لين اذا اسلام كان بهوي اويكا تكوي ما تاكو لا كاد يكون شاغ بوين جهاد ما انكرت او ان دانش تقولوا اعود اما جهاد نيه ولا عيني كانت شافش ناني خومان وزاو رحمة إخوان لبيت تبون حتى أمر دون جهاد يعني كل جهاد يقتال وإيستيش هو خلقي بعام أو كانت إيما بوين إيستي بعامي خلقي حصاو نتوا بقنزو بأختياره بمناله بعافتوا حصاو نتوا بو أويكا حكمي خوابه النوا بقصي إخوان بو أوي حكمي خوابه النوا وحكمي خواي ترورجار جيبا جيبكن وأماني كإيستا بابلين قندل كارن وخرافن أمانا نمينن وخلقي تشاك بيتا شوينيان أوان أردان شونو هج بسيقناكن أوان حقيقيانا ونابينين أو سلفياني كأمروخ ناخوانا بسلفي نابينين ويشاك لو دمسفيانيان بيت لو شويناني كأوتاري تيادري أوتاريك بدن ياخد نابينين ويشاكيان لناو أو كوم الله جماوري كحصاونا سوى برانبر آية ما مصا أم حزك مرون كردوي بدي سبارت بام قصانا بارك الله فيكم سبارت بوي ك بوشي امجناتي نقورطاني نزانم آزادية سراي آزادية يعني هر شوينك بوشي امجناتي المظاهرة بجداري ناكين بوشي ناتي نوتاريك بدين وابزارم لو تارا كذا لا محاضرة كباس يوم كركا خومن بپشتیوانی خوای گورا او دعوه وبانگوازی زور به گورا ترو پیرو سر ده زانین لوی پچین له بازار را وستینو هاوار کینو د معنویت او پکینو او پکین چونکه ګوران کاری را ثقینا به ونا به فلان حاکم لا بین فلانی تر دابنین اگر خلقه که خلقه چی خراب بیت اگر خلق بو خو ایمانی اونده به خوای پروردگار نه ده کله خرابه بی جره تا او کاته سرکذیک چی پیدا کرد؟ بولم نه سرکذیک چی باز بینن با بلین یه چیز سرکذیک چاک کانی قدیم بین امر رو دای بینن. بتن هادا توان چیپ کرد لکاتی دا که خلق باش نبیت. او جا اهل سنة ولا قضیه کدروانن که قران کاری اصلاح چاک کاری دبی ل خلق و دست بکات نقل سر و دست بکات. پیام بالگز سر و پیام بری خوا سلام قار نادي نتجاري لقل سر جورا كاني قريش دس في كابلا من دم إيه ولا ببم بخم لشويني إيه وداب نيشم بو إيه من قريش كان شاك كم وهو ذا كم باش كم عرب باش كم إيه وده بيلاتن خم داد نيشم لشويني إيه وتشكم اللي إيه وبارشن بيجوا معنا وفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو كاتخلك كم يبارش ده أو ينكر في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لبلال حبشيو لا صهيب الروميو لا سلماني فارسيو لو فقير هجارانيك زور فقير هجاربون لخلتي شيء اعتيادية ودستي فكر قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بلين لا إله إلا الله إيمان بين بخوا تسليم دين إخوائي تردقاربن تيوم إخوائي فهم لو خلق رسول رتو ودستي فكر كخلشي بقالت ولا إخوائي خوي ولكاتي شيء داك مشرك كان زانيا دينكي إخوائي قورة بلاو دبيت ولا رقاء في عمره عليه الصلاة والسلام هاتنا لاي أبو طالب إمام في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام متين بانجي كرة برايا كتكة اگر زعامتي دوي ديكين زعيم قوري خومن حتى لا نقطع امرا دونه هج امريك بريار نادين ببي او نايبريني نوا اگر پاري دوي اوندي پاره بوكو دكينو تا له من دولمن تر دبي اگر افرتي دوي جوانترين افرتي عربي بودين زان چي دوي ديدينه زعامتي انده في غمر اخوالي صافم قبولي نكرت چونك چيبكا خوي بتنها با ببيته قوري عرب بتواني چيبكا لكاتك داك خلق خلق او خلقنيك بفي غمر اخوا رازي من عليه الصلاه والسلام في عمر إخوة عليه الصلاة بودسي فكر كخلتي ورد ورد الذين إخوة حاليبه كخلتي الذين إخوة حاليبه ولما كش كشاركي خويتي دواي أوش ككمال جيزور شو أنت عمر إخوة كوتن عليه الصلاة والسلام وأذنيك وديك هكا وجامن دب بمكة ورو زعيم تان خلتي مكة نخير بالكو لما كدر بدريش كرا شو بو مدينة كبيش أو بكيت مدينة كاتك صحابين أرتبوا بمدينة خلقي مدينة مسلمان ببو بأي مدينة ما دام شاك بو خلقه كي باز بو خويان أو سر منافقاي خويان كهان بو وازيان لهنا في عمري خويان قبول كردو في عمري خويان صاصم حوان دوا واي لهاد لشاري مدينة حكم بو بحكم إسلام في عمري خويان عليه صاصم نتشو بلايا لدي صحابة كان بازين مظاهرة بكين لنا وشاري مكة بلين دمانوي شبكين دمانوي ابو جهل و نازانم چه و چه نمینن دمانه و پیغمبر اخواب تر کرده من به او شتانه نیه برای اسلام ده او عادتی چی غربیه و وکو کتن بوتا موبیل اکو او تا همو لاتان اسلامی گرتو تا و جا اخیری خیر به یا ربی مانای اونی ایما بو حکومتی خو من رازین بلین والا هموشتی چی چاکه نو والا اوندهی به شرعی تدایه اوندهی ظلم تدایه هر خواب زانه قلام لگل و زامه لگل فتننین لگل آزا و جیرینین ناش معنوه لرگای خواره و ايما بماني وشت بكين شتي تاكا بكين نعلا رقاي خوارنك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام تشيدة كذا ماني وفكين عليه الصلاة والسلام جا كناينا قورا باني خوف يشاندان ونبي لترز بيت شكو بفضل إخوة قورا أوقسيك أهل السنة والسلفية كان ديكن هيجي يشيك لأوان نايكن وبداخ وش دلم كأوان شونا قورا بان حزب إسلامي كان كيلي إيوة جويلي أبو بليت بيستوية تيليان بلي والله إيما بويا هاتوين أو قورا بانا شونك حكم حكومت ما الحكم بشرع إخواناتا کسی هم وتوی آن برم. با اشکال با خواهند دلن چه شی ایم اولیه. حاکم با کافریش بی بلام با ظالم نبید. حاکم کافریش بی قبول یعنی بلام چی نبی؟ بس با ظلم مسلم نکه. که هت برم چه شی اوانیش چیه؟ چه شی اوان جویا؟ چند وزارتی چیم بدرتی؟ چند پاره چیم بوزیاد بکرد؟ فلان کسیش برداری بکات و برداری بکات؟ که هت برم کنم چه شی ایم اولیه. دعو کمان زور لو پیروز رو جورتره که خریدی آبین. باو خو من مشغول کین و خالتي مشغول کین معنا اونی که ما بحكومة رازين نخير ما نام لي فتنة لقى الحكومة درزة بلام هر حكمك كلا سر زويدا هذي حكم بشرع إخوانك والله برواي نازانين وإيمانش ما نبي نية وكافر وبيباورين بهر حكمك غيري حكمي إخوانك رب العالمين بلام لقى الله وزده ناشين هرجا وجيري كشتار فتنة خلق هانان أو شتان برايجيان لمصلحتي دينية لمصلحتي خلق ولا تكجنية بلكو هول دين ورده ورده خلق لدين إخوة بقات أوان إش برايجيان أوان سياستي خوان هي جغلو سياستي كفي عمر إخوة لتريبو عليه الصلاة والسلام سياستي أوان واد أخوازيك روجك دوستي حكومة بن روجك دجمني بن روجك لقلي بن روجك لقلينا بن روجك داواي بسنا ناو برلمان روجك بلناينا ناو حكومة والحاصل سياستي شي دنياي اخوان ها شلون هالحزب يقلو الحزب العلماني انا داني يبقى له سر حكمه او اني داني يبقى له سر حكم سن كرسي كان هبه ايش اخوانا اما دين اخوا ومنهجي في امر اخوا عليه الصلاه والسلام اوانيه براسي منهجي اخوا اوانيه جاب بقى له لوتكي برلمانيش بلام اوت اندام برلمانيان حوار دكاته غير اخوي جوره شريك بو اخوي جوره دادني لا اوان توحيد وتنها اخوا فلسطين وشلون سنتي في امر كوتن عليه الصلاه والسلام شي شي جورنيه بلا انا خلق بشركة ودمره بخرافة ودمره ببدعة ودمره او تششنية تششي لا اوان تيه تششي لا اوان او يكاك جان ام حكومة نابب من ادب ايما حكومة بين باشا روجي كان با تكداري دي كان جهاد واجبة كتشيت هذا ما شارك ان لطر وجهاد واجبنا ما وتكداري شان نما او جهاتنا ونا ولان تشوننا وبرلمان واجبة او جهاد دنقدان واجبة هركس يقدنقنا دا اوه تما اشكاتي لي ذكر الله اخواي جورا عجيب تادوين البرلمان كفر بولاتان او رو هرچي نسيت البرلمان او دنك تنبونا دا او مشكلة چي جورا رودا دا اي باشا او خلقه چيب كاد كما تبرا جان مشكلة اوان مشكلة سياسية او سياستيك علمانية ديكاتو غرب ديكاتو دولتان ديكن لسر كرسي ومنصب وزعامة اي وانج نفسي مشكلة ان هيا بلان بناوي دينه وذكره نالم دينيانية نالم ديندارني نالم ما بستش يعني إسلامتيني أو ما بستش يعني هيا بلام للريق بازي في غبري إخوة عليه الصلاة والسلام لا يندعوا نقبلين كافر بون نخير فنا بخواي قرى هر مسلمان بلام دعوة وبان قوازيان بو دين إخوة أوانيك في غبري تزويتي عليه الصلاة والسلام كوات أبراكانم جوية مدن أويك بيتان بو تريد ولا بو اي وزنائك ولا بو اي وزنائتو اها ولا اقصيش حقش ما انكركاك ما صابو حكومة ذكري والله ما صابو هرشي حكومة بوشي مسؤولة نايكين وهر چی کسی شلعات دین اخوا حسابی هیچی بو ناکن نگ بلین ولا خو من زور بمهم زانین دین اکی خوا بمهم دزانین نامانی دین اخوا زلیل کن ولگل آواز دا شتی چیش حق بیدالین حق و ناحقی بیدالین ناحق بلام ریگای چار سر کردن و چاک کاری و نمانی گندلی او شوین یکا او انگلتوی انا تبر با هر کس من لخو منو جار دست کن خو من چاکن جورتين جندليش جندلية بناوي دينه وكبكريت أو خطر ترى بناوي دينه وجندلية بكريت زور خراب ترى لو جندلية بناوي دنيا وبكريت جبرة كان مقيل وقالي حزب كان كوتايب ينعد بلام إيه ما نبي جواب دين أو نبي أورش على بديتوا توب زانا بيعمر إخوان صلى الله عليه وسلم شيء كردوه شون بان جوازي كردوه أوبكا ربازي إخوان جورب كردو أمر جاري خالتيبكا أو سود بخشوا أوش دمينه تو سود بخلق دقينه إن شاء الله والله أعلم بارك الله فيكم رام وازاي وزاته ها غلام بس عشان دروسه با او كانت مظاهره لكن لسه كان فلي خوارج اواني مظاهره كان تيام لي فعليا فلي خوارج فعليا فعليا كل دوان كل لا والله بلا ما بكثنا على بوان النار الخوارج نو وبلك داواز دكن اواني كمظاهريان كردوا ك داوا دكن داول داوا كريما رجاء من الحكومه دويك داوا كاري حقي اوان جيب جيب كريت هر داوا كاري شي اواني كمظاهرة كان حق بيت روابه والله رجاء من واي حكومة جيب جيب كات داوة كاركان ين بيت جي او كاري چي زور زور باشا كداوة كاركان ين بيت جي وحكومة جيب جيب كات اوي كرواية وحقا اما بلين والله اوانا خوارج يان فعل يان فعلي خوارجا او ايشي ايمن يو وحكم شان لسر نادين بلان ايما قلين ايشي ايما وكو اهل سنة اوانية ايشي ايما نصيحة كردني خلقا امول قارد كردني خلقا چون کتاب او خالک باج نبیت و نگرته ولای خوای پروردگار وضع کان چاق نابنو باج نابن برای کلم الله هو علم مال. بلدیت ریان اکیب لسر مزاره کاتی کتیان سلمانی کوی ارثامی کوی ارثام بود که بسیار پول چون بود دوری کعبو الله اکبر تقبیل. خواهیم بگن که وقتا مزاره دوری سر سر پیامبر خواه مزاره هوا. تا من تاشن نبوده بگم. بوشی چون نتیانتی. كبيني فان الله وبران كروبا آخر شون بلين سي وتيان تشمان دبت وتيان دبي حكومة بروخيت دبي سركر دي قريش بروخيت آخر دوش دي لك جاواتن بلاجيان وقر أفعلى فرض أقر بوشي ويجبو بيك ديلين أقر واجبو بي بلغاني لسر مظاهرات تجيش تبرأ شكا دبتشوني مظاهرات أو ركاكا دبي حكومة هل وشيت وحكومة اشتداب مزين في عمر إخوة الفاصل من قدت وتدوري كعبة وبلكاكا دماني حكومة قريش هل وشيت ولا مكو من خوم حكومتك تشكيل كم شتوى نبو برام في عمر شتوى نكذو عليه الصلاة والسلام طالبي او نبو بلكو طالبي او بوك خلق هداد دو خلق برو خواي قورا بانك او بيان قرانتوا وقماني تدانيك وسيلية غربية وسيلية شرعية مظاهرة لا الرحمن والله عن ذلك سكانت في الشارع المودروز لا حديثة قباسك السلام عليكم نكرم ما من سبيل بعثه الله قبل إلا كان له أصحاب نخوان أو حديثة في كل شيء هو غالبة تغليبة هو فرأيت النبي وليس معه تغليبة وتغليبة يعني غالبا أغلبي في عمرنا عليه الصلاة والسلام وكتايت بن براك أنا بارك الله فيكم